October. We lost up to that. السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نضيع على حضراتكم خلاله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس الدين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يسودون هنا من كل صوب ويستمعون دروسا على الفاروق. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.